السلام عليكم. نبدأ. السلام عليكم. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا نشرح في مقدمة هذه الرسالة، وهي رسالة أصول الإيمان، ونشرح أيضا في المطلب الأول منها وهو الإيمان بالله جل وعلا. وأن هذا النوع، المسألة الأولى، أن هذا النوع من التوحيد الذي يقتضي إفراد الله جل وعلا بالعبادة والتشريع، من أجله خلق الله الجن والإنس، ومن أجله خلق الله العالم. قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله جل وعلا: ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. المسألة الثانية أن لب هذا التوحيد معرفة شهادة أن لا إله إلا الله. لب هذا التوحيد، وهذا ما يعرفه أهل العلم أو ما يتحدث فيه أهل العلم بأنه أول واجب على العباد معرفة معنى هذه الشهادة. النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله. ولهذا بوغ الإمام البخاري رحمه الله، افتتح الإمام البخاري في كتابه الجامع الصحيح كتاب التوحيد، افتتحه بهذا الحديث، وبوب عليه باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تعالى. وقال الشيخ المجدد الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله، أو بوغب عليه في كتابه التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. واستنبط عدة مسائل، من أهمها قول الشيخ رحمه الله: كون التوحيد أول واجب، وأنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. لذا ينبغي العناية من طلاب العلم أنفسهم أن يتعرفوا على هذا النوع من التوحيد، يحققوا معناه ويجتنبون واقضه. قلنا أن الشهادتين أو شهادة أن لا إله إلا الله تعني النفي والإثبات. وقد ذكر بعض أهل العلم كما سيأتي كلامهم كاملا أنها تنفي أربعة أشياء. شرحنا النوع الأول من المنفيات وهو الآلهة، وذكرنا أن الإله هو مؤلف وعبد من دون الله أو أشرك مع الله في نوع من أنواع العبادة. فلفظ الإله لفظ عام، الإله ابن رجب قال: الإله هو المألوه المعبود الذي تألهه القلوب محبة وإجلالا وإخباتا وتعظيما. وذكرنا أنه كلمة الإله لا تعني عبودية الأصنام، بل يصل الحال إلى اتخاذ المال إلها كما جاء في الحديث، حديث البخاري: تعس عبد الدينار، بل إن الإنسان قد يتخذ هواه وشهوته ونزوته إلها، كما جاء في قول الله جل وعلا: فرأيت من اتخذ إلها هواه. النوع الثاني من المنفيات الأنداد، وشرحنا الند ومعناه. والنوع الثالث من المنفيات الأرباب، شرحنا معنى الرب. والنوع الرابع طواغيت. طواغيت جمع طاغوت، طواغيت جمع طاغوت. طاغوت في اللغة مشتق من الطغيان. قال الله جل وعلا في شأن قوم نوح: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، يعني تجاوز حده. يعني العلماء رحمهم الله على ما سيأتي ذكروا أنواعا ينبغي الكفر بها. كفر الطاغوت هذا أول شيء افترضه الله جل وعلا العباد. قال الله جل وعلا في القرآن الكريم: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد تمسك بالعروة الوثقى. وقال الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله الطاغوت. وقال الله جل وعلا في شأن أهل الكتاب: يؤمنون بالجبت والطاغوت. وقال الله جل وعلا: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم بشرى فبشر عباد. محمد بن عبد الوهاب: اعلم رحمك الله أن أول ما فرض الله على ابن آدم الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، لقوله تعالى: أكفر رسولا ما صفة الكفر بالطاغوت؟ أن تعتقد بطلانة عبادته وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديهم، وهذه ملة إبراهيم التي سفها من رغب عنها. قال الله جل وعلا: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، حتى تؤمنوا بالله وحده. العلماء رحمهم الله لهم مسالك في تعريف الطاغوت، فمنهم من عرفه ببعض أفراده، منهم من عرفه ببعض أفراده، ومنهم من عرفه تعريفا عاما. قال بعض أهل العلم: الطاغوت الشيطان. وقال جابر بن عبد الله: الطواغيت كهان كانت تتنزل عليهم الملائكة. الطواغيت كهان كانت تتنزل عليهم الشياطين، فيعتقد أهل الجاهلية أنهم يعلمون علم الغيب. قال مالك بن عبد الله: الطاغوت كل ما عبد من دون الله. قد حده العلامة ابن القيم رحمه الله حدا مانعا جامعا في كتابه إعلام الموقعين، فقال: الطاغوت كل معبود عبد من دون الله، كل ما عبد من دون الله من معبود، من معبود أو مطاع. فطاغوت كل قوم من عبدوه من غير الله جل وعلا. قال الشيخ الإمام عبد الله ابن عبد الرحمن أبو بطين من علماء الدعوة: ما تعريف الطاغوت؟ فهو مشتق من طغى، وتقديره طاغوت بوابين يعني، ثم قلبت الواو ألفا. ثم قلبت الواو ألفا. وقال الشيخ سليمان في كتابه تيسير العز الحميد في شرح كتاب التوحيد: طاغوت مشتق من الطغيان، وهو مجاوزة العبد حده. وقد فسره السلف لبعض أفراده، قال عمر بن الخطاب: الطاغوت الشيطان. وقال جابر: الطواغيت كهان كانت تتنزل عليهم الملائكة، تتنزل عليهم الملائكة. فقلنا أو ذكرنا شرح ابن القيم ننقله بنصه، قال رحمه الله: الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله أو يعبدونه من دون الله أو يتبعونه على غير بصيرة من الله أو يطيعونه فيما لا يعلم أنه طاعة لله. ثم قال ابن القيم رحمه الله: فهذه طواغيت العالم، إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم ممن أعرض عن عبادة الله إلى عبادة الطاغوت، وعن طاعته ومتابعة رسوله إلى طاعة الطاغوت ومتابعته. شيخ رحمه الله الشيخ محمد قال: اعلم أن الطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة. هذا العدد لا يعني الحصر، إنما يعني ذكر الرؤوس التي قد يندرج تحتها أنواع أخرى. قال: الأول الشيطان الداعي إلى عبادة غير الله تعالى. قال الله جل وعلا: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. الله جل وعلا. قال الثاني الحاكم الجائر المغير لأحكام الله تعالى. حاكم جمع بين الجور والتغيير، والتغيير مراد به التبديل، تغيير مراد به التبديل. قال الله جل وعلا: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. يريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فالحاكم الذي يغير شرع الله جل وعلا ويحكم قوانين الوضعية دساتير البشرية رأس من رؤوس الطواغيت، رأس من رؤوس الطواغيت. ولذلك قال حافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. قيل أنها نزلت في من طلب التحاكم إلى كعب بن الأشرف أو إلى حكم الجاهلية. قال هذا كلام هام: والآية أعم من ذلك كله، فإنها ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل، وهو المراد بالطاغوت ها هنا. المراد بالطاغوت ها هنا. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر في تيسير الكريم الرحمن: كل من حكم بغير شرع الله فهو طاغوت. قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله ولا يجوز استبدال الشريعة الإلهية بالقوانين الوضعية التي ما أنزل الله بها من سلطان، وإسناد مثل هذه المشاكل إلى أهل القوانين من إسناد الأمر إلى غير أهل كون التحاكم للطاغوت، لأن هنا التحاكم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مجموع فتاواه: طاغوت هو كل من خالف حكم الله تعالى ورسوله، لأن من خالف حكم الله ورسوله فهو طاغ معتد على حكم الله الذي له الحكم وإليه يرجع الأمر كله، وإليه يرجع الأمر كله. ولذلك قالت اللجنة الدائمة لهيئة كبار العلماء: والمراد بالطاغوت في هذه الآية في قوله تعالى يريدون أن يتحاكموا، كل من عدل عن كتاب الله تعالى وسنة نبيه إلى التحاكم إليه من نظم وقوانين وضعية أو تقاليد أو عادات متوارثة أو رؤساء قبائل ليفصل بينهم بذلك أو بما يراه زعيم الجماعة أو الكاهن، ومن ذلك يتبين، تقول لنا الدائمة، أن النظم التي وضعت ليتحاكم إليها الناس مضاهاة لتشريع الله داخلة في معنى الطاغوت. وسئلت اللجنة الدائمة أيضا: متى نفرد شخصا باسمه وعينه على أنه طاغوت؟ فأجابت: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وبعد، إذا دعا إلى الشرك. ولذلك دعاة الشرك الذين يدعون الناس الآن من أهل الضلالة يزعمون أنه من أهل العلم إلى عبادة القبور والقباب والذبح لها ويستحلون ذلك، هم رؤوس طواغيت، أو لعبادة نفسه، أو ادعى شيئا من علم الغيب، أو حكم بغير ما أنزل الله متعمدا نحو ذلك. هذا ما يزال كلام اللجنة الدائمة. وقد قال ابن القيم رحمه الله: الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. إذن الحاكم الجائر المغير لأحكام الله تعالى هو رأس في الضلالة ورأس من رؤوس الطواغيت، جمع بين الجور وبين التبديل والتغيير. الثالث: الذي يحكم بغير ما أنزل الله، نوع آخر. هناك حاكم مغير، وهناك حاكم وجد التغيير فجرى عليه حكم به، فهذا رأس. قال الله جل وعلا في مثل هذا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال الشيخ الرابع: الذي يدعي علم الغيب من دون الله، الكهنة، الدجالين، الذين يقرؤون الأحداث، الذين يكشفون الغيب، العرافين، المنجمين. وجه كونهم طواغيت أنهم ادعوا شيئا ليس لهم، إنما هو لله جل وعلا. قال الله جل وعلا: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قال الشيخ الخامس، وهذا عام: الذي يعبد من دون الله هو راض بالعبادة. يعبد من دون الله وهو راض بالعبادة، قيد، هو راض بالعبادة قيد. لأن الناس تعبد البدوي، تعبد الحسين، تعبد الصالحين، بعضهم يعبد المسيح، بعضهم يعبد عزير، بعضهم يعبد أولياء صالحين. لا يسمى هؤلاء طواغيت لأنهم لا يرضون بعبادة الأفراد. أما من عبد من دون الله هو راض بالعبادة فهذا الذي يسمى طاغوت. قال الله جل وعلا: ومن يقل منهم إني إله من دوني فذلك نجزيه جهنم فذلك نجزيه جهنم. وحاصله كما قال بعض أهل العلم حاصل الكلام وإن تعددت عبارات السلف في المراد بالطاغوت كما ذكرنا قبل ابن القيم تعريفه الجامع المانع. وحاصله أن الطاغوت ثلاثة أنواع، مركز على هذا، طاغوت حكم وطاغوت عبادة وطاغوت طاعة. هذا الكلام لأحد العلماء، أظن الشيخ سليمان سحمان من علماء الدعوة، قال حاصله أن الطاغوت ثلاثة أنواع، طاغوت حكم وطاغوت عبادة وطاغوت طاعة ومتابعة. طاغوت الحكم شرحنا، وطاغوت العبادة من تقدم له العبادة، وطاغوت الطاعة يندرج تحته ما شرحناه في مسألة الأرباب، هي طاعة العلماء في تحليل الحرام وتحريم الحلال، وهذا ما يسمى عند العلماء بشرك الطاعة، ودليله الآية التي ذكرناها وحديث علي بن حاتم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح مريم، وذكرنا حديث علي بن حاتم. قال الشيخ حاصله أن الطاغوت ثلاثة أنواع، أن الطاغوت ثلاثة أنواع، طاغوت حكم وطاغوت عبادة وطاغوت طاعة ومتابعة. والمقصود في هذه الورقة يقول الشيخ طاغوت الحكم، فإن كثيرا من الطوائف المنتسبين الإسلام قد صاروا يتحاكمون إلى عادات آبائهم ويسمون ذلك الحق بشرع الرفاقة، يتكلم عن عادات القبائل، سواليف القبائل، حكم القبائل، تقولهم شرع عجمان وشرع قحطان. قال وهذا هو الطاغوت بعينه. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاجه وابن كثير في تفسيره أن من فعل ذلك هو كافر بالله. زاد ابن كثير يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله، حتى يرجع إلى حكم الله. ولذلك لما تعرض شيخ الإسلام شيخ مفسر العظيم ابن كثير رحمه الله لقول الله جل وعلا فحكم الجاهلية يبغون، قال كلاما يكتب ماء الذهب، قال ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الجهالات، وكما يحكم به التتار من السياسات المأخوذة عن جنكز خان الذي وضع لهم التتر، دخل الإسلام ظاهرا لكنهم حكموا بكتاب سموه الياسق الذي وضع، يشرحه ابن كثير الآن، وضع لهم كتابا مجموعة أحكام اقتبسها كأنه الدستور يعني من شرائع شتى من الملة الإسلامية. وفيه كثير من أحكام الملة الإسلامية، وكثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره، فصارت يقول ابن كثير في بنيه شرعا متبعا يقدمون الحكم بالكتاب والسنة. يقول ابن كثير ومن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم سواه في كثير ولا قليل. إذن ينبغي الكفر بهذه الطواغيت، وقلنا أن تعتقد بطلانها وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديهم. نأتي إلى قلنا تنفي أربعة أمور، تنفي أربعة أمور وتثبت أربعة أمور. تثبت أربعة أمور. في هذا المعنى رسالة كاملة أقتبس منها، يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب: اعلم رحمك الله أن معنى لا إله إلا الله نفي وإثبات. لا إله إلا الله نفي، إلا الله إثبات. تنفي أربعة أنواع وتثبت أربعة أنواع. قل: المنفي الآلهة الطواغيت والأنداد والأرباب، شرحنا هذا. قال: والإله ما قصد به شيء من جلب خير دفع ضر. الآن قال: وتثبت أربعة أنواع. قال: القصد، قصد أول قصد، ومعنى القصد كونك ما تقصد بعبادتك إلا الله جل وعلا، وهذا شرط الإخلاص، هذا شرط الإخلاص. وعليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبي. قال: والتعظيم. قال: والتعظيم، تعظيم الله، أن يقوم بقلبك تعظيم الله جل وعلا. والتعظيم والمحبة، لقول الله جل وعلا: والذين آمنوا أشد حبا لله. قال: والخوف والرجاء، لقوله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويردك بخير فلا رد لفضله يصيب به من يشاء من عباده والغفور الرحيم. قال: والبراءة من الشرك وأهله. القصد واحد، كونك تقصد بعبادك الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: بل الله فاعبد مخلصا له الدين. قال: والتعظيم والمحبة، ودليل قول الله جل وعلا: والذين آمنوا أشد حبا لله. قال: والخوف والرجاء، تعبد الله جل وعلا وأنت تخاف منه من عقابه وترجو ثوابه. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. قال: والبراءة من الشرك وأهله، كما فعل إبراهيم: قد كانت لكم أسوة حسنة إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقوم: إنا براء منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء الآية. إذن انتهينا من هذا المطلب من مطالب توحيد الألوهية، وعرجنا عليه وشرحناه. والمسألة الرابعة من مسائل توحيد الألوهية أن نعلم أن هذا النوع من التوحيد، وتابع للمقبل لكن نركز عليه بعض التركيز، مركب من ركنين عظيمين. الركن الأول ركن العبادة، والثاني ركن التشريع، أن يعبد الله وحده لا شريك له بكل أنواع العبادات التي شرعها وسنه. يفرد بالعبادة الذبح والنذر والاستغاثة والاستعانة والمحبة والخوف والرجاء، العبادة الظاهرة العبادة الباطنة. وبذا يعلم أن من قدم نوعا من أنواع العبادة لغير الله تعالى لوثن أو لصنم أو لصالح أو لقبر أو لنبي أو لملك أو لجن أو لشمس فقد ناقض التوحيد، ناقض التوحيد. والركن الثاني أن تعلم أن التشريع والتحليل والتحريم والحكم حق خالص لله جل وعلا، لا يشاركه في أحد، لا يحق لأحد، شخص ولا حاكم ولا برلمان ولا أمة، أن تشرع. التشريع من دون الله ناقض من نواقض التوحيد الإلهية. قال الله جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. لهم شركاء، سماهم شركاء، شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وذلك يقول الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي في هذه الآية معلقا عليه كلام جميل جدا، يخبر تعالى أن المشركين الذين اتخذوا شركاء يوالونهم ويشتركونهم وإياهم في الكفر وأعمال من شياطين الإنس والجن الدعاء إلى الكفر، شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله من الشرك والبدع، لأن البدعة تدخل تحت التشريع فيها نوع من الاستحسان، شرعوا لهم من الشرك. وذا كان عمرو بن لحي رأس الطواغيت، لأن أول من شرع الشرك ودعا قريش إلى عبادة غير الله، قال وتحريم ما حل الله وتحليل ما حرم الله ونحو ذلك مما اقتضته أهواؤهم. قال فالأصل الحجر على كل أحد أن يشرع شيئا ما جاء عن الله ولا عن رسوله، فكيف بهؤلاء الفسقة المشركين هم وآباؤهم على الكفر يشرعون من دون الله جل وعلا. تشريع حق خاص لله جل وعلا. الدساتير تأخذ حق التشريع، تحل وتحرم. الدساتير المعاصرة تشرع الناس وتلزم الناس، مبناها على الإلزام. ولو أردنا أن نفصل هذا يعني له مجال يعرفه أهل القانون والدارسين في كلية الشريعة والقانون، كيف يعني هذه الله جل وعلا يقول ولا يشرك في حكمه أحدا، عندنا آيتين في سورة الكهف، آية تتكلم عن العبادة، آية تتكلم عن العبادة ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وآية تتكلم عن الحكم، الشرك في العبادة كالشرك في الحكم، الشرك في العبادة كالشرك في الحكم، الشرك في العبادة كالشرك في الحكم. وذا قال العلامة الشنقيطي في أضواء البيان، فالشرك في حكمه كالشرك في عبادته. وقال في هذه الآية ولا يشرك في حكمه أحدا، قرأ هذا الحرف عامة السبعة ما عدا ابن عامر، لا يشرك بالياء، ولا نافية، لا يشرك الله جل وعلا أحدا في حكمه، بل الحكم له وحده. وقرأ ابن عامر من السبعة لا تشرك، والمعنى لا تشرك يا نبي الله، بل أخلص الحكم لله من شوائب شرك غيره في الحكم. قال ويدخل في ذلك التشريع دخولا أوليا. والله جل وعلا قد ذكر في أكثر موضع في القرآن أن الحكم له، فقال إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لكن أكثر الناس لا يعلمون. وذكرنا أن عمرو بن لحي كان رأس من رؤوس الطواغيت، عمرو بن لحي الخزاعي، لأنه أول من شرع لقريش عبادة الأوثان والأصنام. ده صح في الحديث الصحيح من البخاري، رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر رصبه في النار، وكان أول من سيب السوائب، أول من سيب السوائب. هذه المسألة الرابعة من مسائل توحيد الألوهية. نعلم أن التوحيد مركب من ركنين عظيمين، الركن الأول أن يعبد الله وحده لا شريك له بكل أنواع العبادات، أن يعلم أن التشريع والحكم والتحليل والتحريم حق خالص لله جل وعلا. وبهذا نختم، والله تعالى أعلم وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. هل هناك استفسار حول الدرس؟ نخرج. إذن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.